حديث 1871 عن ابن عباس كساء عبد الله قرى عباسي رضي الله عنهما قال الشفاء في ثلاثة يعني سلامتي شفاء يسيت اشتده شربة عسل هندك هنجبيني مروف بخود وشرطة محجم يديجك أبيا شرطة محجم محجم بحسوي آلتيا أو خوينة ببردان يعني في آلتي مروف الويجه بدأت أوجه دخوينة كيشت داره شاق ببت بشتهن جهن دخوين جيب دار كبت خوينة مروف صافي ببت وكية نار يديج أبيا داخكر نب آجين أبجد بتا درمان بهندك إيشت بريقود وأنهى أمتي عن الكي أس إدبيج ما أمت أخو كي نكن دخكرني استعمال نكن يعني هندي رأيك كوديها بتن أفتشتها خونيزيك نكن يا تشتر بو أبي أبا نهي تنزيه يعني مروف وانا كتن باشترا مروف دي خدان خير بت هكا مروف واجب كتن قلنا كارنا بت هكا رش بر إيش هكي بت أما هكا رش قصة مروف خو تعذيب بدت خو داخكت آنجي إيكي داخكت هنجا أفتشتها حرام فنكو تنابت مروب ضرار الخوج بكت نبس الغير مروب ضرار الخوج بكت حرام.